بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. لما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، قلت ما أعظمها من شهادة يشهد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر. ولما بالذات عمر؟ من يقرأ تاريخ عمر وقصة حياة عمر، ذلك الرجل الشديد بالحق الذي هابت منه شياطين الجن والإنس في الأرض كلها، يملك قلبا حساسا رقيقا سرعان ما تدمع عينه لموقف يراه. هذا عمر. يوم من الأيام، وبالذات في عام الرمادة، وعام الرمادة لعمر فيه حكايات وقصص وأخبار وعجائب، ذبحوا جزورا في عام الرمادة وقطعوه ووزعوه، فجيء لعمر بنصيبه. فلما قربوا إليه مرقا قال ما هذا؟ أراد أن يأكل. قالوا هذا نصيبك من الجزور. قال وما فيه؟ اخترت لي ماذا في هذا النصيب؟ قالوا من كبدها وشحم سنامها. فسكت عمر ثم أبعد الطعام عنه. قال ولما؟ قال بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا إن أكلت من أطيبها وتركت للفقراء كراديسها. يعني تعطوني الشيء الطيب من الجزور وتتركون اليابس والشديد وغيره للفقراء والمساكين، بئس الوالي أنا إن أكلت من هذا. فأبعد الطعام وقال لي لخادمه ائتني بكسرة خبز وزيت. كل الناس يأكلون من اللحم، من الجزور، من مرقها، إلا هو بنفسه يأكل كسرة خبز يابسة يغمسها بزيت رديء ويشبع نفسه بهذا. لا تعجب، فذاك هو الفاروق عمر بن الخطاب. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل العدل في الأرض، أول من بدأ بأهل بيته، وكان يحذرهم أشد الحذر أن الناس ينظرون إليكم، فلا أجد أحدا منكم يأتي ما نهيت الناس عنه إلا أضعفت عليه العقوبة. كان يحذر أهله، ترى أنتم غير، إذا وجدتكم فعلتم خطأ نهيت الناس عنه سأضاعف عليه العقوبة. ليس من باب الظلم، لكنه يعاقب عقوبتين، عقوبة لأنه الحاكم مثل الناس، وعقوبة أخرى لأنه مسؤول عن أهل بيته يربيهم ويعلمهم. ذاك هو العدل الذي قامت عليه دولة الإسلام في عهد عمر إلى اليوم. إلى اليوم ترى الغرب، كتب المستشرقين، اقرأوا ماذا قالوا عن عمر، العجائب. بعضهم ألف فيه المؤلفات وكتب فيه الرسائل، حتى دائرة المعارف البريطانية كتبت عن عمر وعن عدل عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحكم بين الناس بالعدل. لما جاءه الهرمزان يسأل عنه في المدينة فوجده لوحده نائما تحت ظل شجرة في حر الشمس، عجب، هذا اللي مخوف الأرض كلها؟ هذا الذي ترتعد منه ملوك فارس والروم؟ هذا الذي تفر منه الأمم؟ ينام لوحده في هذا المكان؟ فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت قرير العين هانيها. هذا عمر لما أقام العدل بين الناس نام نومة هنيئة تحت ظل شجرة لا يحتاج حتى من يحرسه. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب يعس في المدينة ويتجول فيها، فإذا به يجد امرأة عجوزا فقيرا فقيرة جالسة في طرف المدينة. أول مرة يشوفها عمر، جاءت من خارج المدينة. سألها عمر عن حالها، قالت كما ترى ما أملك شيئا، أنا امرأة عجوز فقيرة لا أحد لي في هذه الحياة. ثم قالت كلاما شديدا على عمر وهي لا تدري أن الذي يكلمها عمر، قالت وتهدد أنها ستخاصم عمر بن الخطاب عند الله يوم القيامة. فقال لها عمر وقد ارتعد، تخيلوا امرأة تهدد أمير المؤمنين وهو الذي أمامها، قال لها يا أمة الله وما يدري عنك عمر؟ عمر شلون يدري عنك وأنت من خارج المدينة أصلا؟ قالت يتولى مشارق الأرض ومغاربها ولا يدري عن كل أحد فيها كيف يتولى أمرهم. شوف الناس في عهد عمر خلاص، كل الناس في عهده، البلاد التي وصلت إلى أطراف آسيا الصغرى وإلى حدود ليبيا وإلى السودان جنوبا وإلى مشارف أوروبا، كل هذه الدولة بهذه الرقعة العظيمة كل واحد فيهم كان يعتبر عمر بنفسه مسؤولا عنه. قالت كيف يتولى أمر المؤمنين وهو لا يدري عنا؟ فلا زال يقنعها عمر، ما قال لها أني أنا عمر، لا زال يقنعها عمر أن تعفو عن عمر وهي لا ترضى. فقال لها ماذا أصنع حتى تعفين عن أمير المؤمنين؟ قالت لن تستطيع أن تفعل شيئا. قال أعطيك دنانير فتعفين عن عمر؟ قالت وكم تعطيني؟ شوف الآن هي تساوم الرجل وهي لا تدري أنه عمر هو. فأعطاها 25 دينارا من ماله الخاص، والدينار أغلى من الدرهم. قال ما رأيك لو أعطيتك 25 دينارا فتعفين عن عمر؟ قالت لا بأس، فقيرة ما عندها شيء، واحد جاي من الشارع يبي يعطيها 25 دينار بس تسامح أمير المؤمنين؟ قالت أعفو عنه. قال وتكتبين لي بهذا كتابا؟ قالت أكتب لك كتابا، شو المشكلة يعني، أكتب لك كتاب. فإذا به يكتب كتابا وتوقع عليه المرأة أنها قد عفت عن أمير المؤمنين. قال تبيعيني هذه الظلامة 25 دينارا؟ قالت أبيعك. وكتبها عمر وأعطاها 25 دينار وأخذ منها هذه الورقة. وإذا بالطريق يمر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، فمسكهما عمر قال أريدكما أن تشهدا. قال نشهد على أي شيء؟ قال تشهدان على هذه الظلامة، هذه المرأة باعت لي ظلامة عفت فيها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وعلي مستغرب يعني ماذا تصنع يا عمر؟ فإذا بالمرأة ما تدري أنه عمر، أعطته الورقة وأعطاه 25 دينار. فتفاجأت المرأة بعد هذا أن الذي اشترى منها الظلامة هو نفسه أمير المؤمنين عمر. فقالت المرأة يا أمير المؤمنين اعتذر وأرجع لك المال. قال لا، المال مالك والظلامة قد اشتريتها، أتشهدان يا علي ويا ابن مسعود؟ قال نشهد. فقال لابن مسعود قال إن أنا مت فضع الورقة هذه في كفني ألقى الله عز وجل بها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. هكذا سار عمر بن الخطاب، العدل بين الناس والسماع لكل أحد يشتكي، ما ترك عجوزا ولا فقيرا ولا مسكينا ولا عربيا ولا أعجميا إلا واستمع إلى مظالمهم وأرجع للناس حقوقهم، حكم بين العدل فأمنه الله جل وعلا. إلى اليوم وكأننا نشعر بعدالة عمر في ذلك الزمان التي للأسف افتقدناها اليوم. ما أتكلم بين بعض الحكام أو الوزراء، بل حتى بين بعض القضاة في هذا الزمن للأسف انتكست موازينهم واعوج ميزان العدل عندهم. فرضي الله عن الفاروق عمر. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.